أنا بنت أداوم وأقعد من أذان الفجر ولا أنام نومة العصر، وعليها إلى أذان العشاء أصليها وأقعد بعدها ساعة ثم أنام، أريد أفضل وقت لأصلي القيام، هل بهذه الساعة أصليها أو الأفضل أقعد قبل أذان الفجر بوقت أصليها؟ على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل في أول الليل أي بعد العشاء، وصلى قيام يعني أوتر بعد العشاء، وأوتر في وسط الليل، وأوتر في آخر الليل، فكله جائز. فيجوز الإنسان يوتر بعد العشاء، يصلي ما يسر الله له ويوتر بعد العشاء مباشرة، ويجوز له أن يجعل ذلك في وسط الليل ثم ينام بعد ذلك ثم يستيقظ للفجر، ويجوز له أن يجعل ذلك في آخر الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتر في أول الليل، وأوتر في أوسطه، وأوتر في آخره، ثم بعد ذلك كان وتره دائما في آخر الليل. وكان أبو بكر وعمر، أبو بكر يوتر في أول الليل وعمر يوتر في آخر الليل، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فأبدى كل واحد منهم رأيه، فقال لأبي بكر أخذت بالحزم، وقال لعمر أخذت بالعزيمة. فالأمران جائزان، يجوز أن يوتر أول الليل ويجوز أن يوتر آخر الليل، وعلى الوضع الذي يعني في السؤال لا أوتري أول الليل أخشى لا تستيقظي قبل الفجر.